الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلب من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم الآية. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم افتتح بندائه بالرسول، وهذا تشريف كبير له. ثم إن ما يأتي بعده من الأحكام المذكورة هي مما يخص الرسالة، ووجه ارتباط هذه الآية بما قبلها، قال بعض العلماء إنه لما ذكر أحكام المحاربين والسراق وما يفعلونه من محاربة الله ورسوله انتقل إلى إلى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين يحاربون الله ورسوله لكن باتباع الكذب وتحريف الكلم عن مواضعه، وهو هذا الصنف من الناس، وهي مناسبة مقبولة. فيقول الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وهنا نهاه عن الحزن، لكن توجيه الخطاب يقول: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ينهاه عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر. وفي قراءة: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك يعني لا يحزنك مسارعتهم في الكفر. لكن لماذا ينهى عن الحزن؟ والحزن أمر جبلي. قال العلماء إن الحزن لا خير فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به وقال ولا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك حسرات. وهنا قال لا يحزنك. وما يصنعه بعض الناس من استجلاب الحزن هذا خطأ كبير، فإن المؤمن مأمور بأن يقوى قلبه وأن يعتمد على الله وأن يدفع الحزن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الحزن يعيق الإنسان على الخير ولا يجعله يتتبع مصالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم من الأمر المستقبل، والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والحزن من أمر سابق. إذا أصاب الإنسان مصيبة حزن، وإذا كان ينتظر أمر في المستقبل وقلق بشأنه سمى هم. فجمع بينهما، لأن هذا في المستقبل وهذا في الماضي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. ومن العجز والكسل، لماذا جمع بين العجز والكسل؟ العجز والكسل أحدهما ضعف في القدرة والآخر ضعف في الإرادة. أيهما الضعف في القدرة وأيهما اللي ضعف في الإرادة؟ الكسل في الإرادة، يمكن قوي لكن ما عنده همة، وهذا كسل تضيع مصالحه. والعجز يكون عنده همة بس ما عنده قدرة. فانظر كيف جمع بينهما، ما خرج هذا الكلام إلا من مشكاة واحدة. ومن ذلك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. أيضا لماذا جمع بين الجبن والبخل؟ الجبن والبخل هذا أمر يرجع إلى أي هو يرجع إلى الشح، والشح يكون بالنفس ويكون بالمال. فالشح بالنفس هذا الجبن، والشح بالمال هذا البخل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ولماذا جمع بين غلبة الدين وقهر الرجال؟ وقهر الرجال سم، لكن لماذا جمع بينهم؟ الرابط، الرابط بينهما أن غلبة الدين هو قهر لكنه بحق، يعني قهر بحق وذل بحق أذله الدائنون. وقهر الرجال هذا قهر بغير حق. فانظر وتأمل في المعاني هذه إذا دعوت بها، فالحزن ليس فيه خير. ولذلك يقول الله يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب ما معنى يسارعون في الكفر؟ قال بعضهم يظهرون الكفر، وقال بعضهم أي يسارعون في الكفر كلما وجدوا أمرا فيه من إظهار من فيه من تتبع الكفر وإضعاف الدين سعوا إليه. ولم يقل دخلوا في، قال يسارعون، فيشمل يعني حركتهم في الكفر كلما سنحت لهم فرصة، ويدخل فيه إظهارهم للكفر كلما تيسر لهم. قال يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب قوله بأفواههم يتعلق بماذا؟ هذا الجار والمجرور يتعلق بشيء. يعني قالوا بأفواههم، عندنا بأفواههم، هل هو يتعلق بقالوا ولا يتعلق بآمنا؟ تعرفون الفرق بينهم؟ قالوا يعني قالوا بأفواههم آمنا، إذا قلنا بأفواههم متعلق بقالوا، يعني قالوا بأفواههم آمنا، وإذا قلنا إنه متعلق بآمنا يصير أي آمنا بأفواههم، يعني قولهم بأفواههم يعني آمنوا بأفواههم، آمنوا بأفواههم. وأي القول الصحيح؟ لا، هو متعلق بقالوا، ما في أحد آمن الإيمان في القلب، فهم يقولون بأفواههم آمنا، وأن قولهم لا يتعدى قول اللسان، قالوا آمنا بأفواههم. المعنى قالوا بأفواههم آمنا، فهو قول باللسان فقط، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم، وهذا دليل على أن الإيمان هم منهم مجرد قول، لأن الله قال ولم تؤمن قلوبهم. والأصل في الإيمان هل هو قول اللسان ولا قول القلب؟ الأصل فيه قول القلب، فيتبعه عمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، فالإيمان قول وعمل، هو قول القلب، والمقصود بقول القلب هو اعتقاده وإقراره، والمقصود بعمل القلب هو انقياده وخضوعه بالمحبة والتعظيم والخشية والرغبة والرهبة إلى آخر معاني الربوبية، هذا عمل القلب، فهو يتبع قول القلب. قال قول القلب هو اعتقاده وإقراره، وكلما عظم معرفة الإنسان بربه وتعلم فإنه يعظم ربه ويقر به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو الذي أتى به جبريل، هذا هو إقرار القلب. فإذا أقر القلب خشع وعمل وانقاد، فيتبع عمل الجوارح وقول اللسان. فهم يقولون بأفواههم فقط، إنه مجرد قول بأفواههم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. طيب من هم هؤلاء الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؟ ثم ماذا قال بعدها؟ ومن الذين هادوا. فهل قولهم ومن الذين هادوا معطوف على هؤلاء، أو هو فيها الوقع، أو أنه استئناف؟ يعني يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ثم وقف، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، أو أنها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا. فيكون ومن الذين هادوا معطوف على هؤلاء القوم، أيهما؟ ويكون قوله سماعون للكذب استئناف وصف الفريقين، فأي القولين أرجح؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ذكر صنفين، قال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء صفة من صفتهم؟ صفة المنافقين، واضح. ومن الذين هادوا، هذا يهود أعلم باسمهم، إذن هم فريق آخر، وإن كان بعض العلماء يجعلهم فريق واحد، والصحيح أنهم فريقان، فهم فريق منافق وفريق من أهل الكتاب. طيب هذا المنافق الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحزنك، لا، هذا الفريق من الذين يسارعون في الكفر، وكلما رأى هبة للكفر أسرع إليها، وكلما قدر أن يظهر كفره أظهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحزنك. طيب هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحزن على هؤلاء هو لخوف أذاهم، أو أنه ينهاه عن الحزن لأنه يراهم يسارعون في الكفر وهو يشفق عليهم ويريد هدايتهم؟ أيهما؟ الذي يظهر الله أعلم منه الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، فلعلك باقع نفسك على آثار من لم يكونوا مؤمنين. فكان يقول لا يحزنك مسارعة هؤلاء. لكن هو لما قال سبحانه لنبيه لا يحزنك أراد أن يرفع الحزن عنه بأن ينهاه أولا ويخاطب بخطاب الرسالة أولا، ثم ينهاه عن الحزن، ثم بأمور أخرى تتبعوها معي في الآيات أراد أن يبعد عنه هذا الحزن، كما قال الله عز وجل طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطئين. يعني يقول لماذا تحزن عليهم؟ إن شاء الله لهداهم كلهم وأجبرهم على الإيمان. كل هذا يرفع العنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحزن والضيق. يقول هنا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا يدل على أن الأصل في الإيمان القلب. ومن الذين هادوا، هذا معطوف على هؤلاء القوم، يعني أيضا لا يحزنك هؤلاء الذين هادوا. ثم قال سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. هذا وصف لليهود ولا وصف للفريقين؟ على القول اللي قلنا أنه الصواب يصير للفريقين، فهو وصف لهؤلاء الذين يسارعون الكفر ويقولون آمنا بأفواههم، ووصف لليهود. طيب ما معنى سماعون للكذب؟ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ما معنى سماعون للكذب؟ أولا قوله سماعون هذه صيغة مبالغة، قال سماعون ففيها مبالغة. طيب وهذه تدل على كثرة السماع، وإذا دلت على كثرة السماع فإنها تدل على كثرة قول الكذب. إذا كان يسمع الكذب كثير فالكذب يقال كثيرا، فقوله سماعون للكذب تدل على المبالغة من جهتين، من جهة كثرة السماع، وكثرة السماع تدل على كثرة الكذب، ومن جهة أخرى تدل على المبالغة، مبالغتهم هم في تتبع الكذب. فيقول هنا سماعون للكذب. طيب ليش ما قال سماعون لماذا جاء باللام هنا سماعون للكذب؟ هل سماعون للكذب اللام هنا للتقوية، أو إنها تدل على التضمين بمعنى سماعون للكذب يعني سماعون ويستجيبون للكذب، أو المعنى أنهم سماعون للكذب اللام لام التعليل، والمعنى سماعون لك يا محمد لأجل أن يكذبوا عليك ويكونون كالجواسيس الذين يبعثون على النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون له وينقلون كلامه إلى أعدائه الذين يتربصون به. فأي الأقوال أرجح؟ الذي يظهر والله أعلم أن قوله سماعون للكذب أي سماعون ومستجيبون للكذب، كما يقول الله عز وجل سمع الله لمن حمده، يعني سمع واستجاب. فسمع فهي ليست مجرد سمع، فهو يثبت السمع لكن فيه استجابة، سمع الله لمن حمده يعني سمعه واستجاب له. وهنا قال سماعون للكذب يعني يسمعونه وينقادون ويستجيبون له، ففي تضمين. والسماع للكذب أما أن يكون في الأخبار أو يكون في الطلب، فإن كان في الطلب فمعناها الاستجابة لما يؤمر به من الكذب، وإن كان في الأخبار فمعناها أنهم يصدقون الأخبار الكاذبة. فيقول سماعون للكذب، كما قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، لما ذكر الله عز وجل الذين يبتغون الفتنة بالمؤمنين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم هذه من المؤمنين لكنهم ضعفاء. هؤلاء الضعفاء يصدقون إذا روج عليهم هؤلاء المنافقين يروجون عليهم يصدقونهم فيقول الله سماعون فيكم سماعون لهم فالله يبين حكمته في أنه ثبطهم عن الخروج لأنهم لو خرجوا لأوضعوا خلالكم وابتغوا فيكم الفتنة وأنتم فيكم ضعفاء سماعون لهم يعني يصدقونهم وينقادون لكذبهم. وهذا موجود في كل وقت, في من المؤمن من هو رجل حصيف فطن وفي من هو ضعيف ينقاد وراء الخداع والكذب. ولذلك الله يقول سماعون وفيكم سماعون لهم يعني منقادون لهم. وهذا حصل يعني في قصة الإفك كما تعلمون لما أظهرها انقاد بعض المسلمين للقصة بل بعض الأخيار أهل بدر انقاد وحد أحد القذف لأنه فيه ضعف. قال وفيكم سماعون لهم, قال هنا سماعون للكذب, ومعنى إذن سماعون للكذب أي مطيعين, وليس المقصود أنهم يتجسسون يسمعون الرسول ليكذبوا عليه. فإنه التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على السمع, يكون بالسمع ويكون بالرؤية ويكون بتتبع الأخبار والسؤال عنها. إذن سماعون للكذب, سماعون للكذب, سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. طيب من هم هؤلاء القوم الآخرين الذين لم يأتوك؟ ها؟ لا كبار اليهود. قال لأن هذه فيها سبب نزول, وهو أنه يقول هنا سماعون للكذب, سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع. فهم يحرفون الكلم, والكلم هو كلم التوراة. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه, إن أوتيتم هذا الإشارة إلى المحرف, يعني يقولون اسألوا محمدا عن الحكم فإن أفتاكم بالحكم المحرف الذي تريدون فاقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تطيعوه. وهذا يبين سبب النزول. فإنهم ذكروا كما صح في حديث البخاري ومسلم أن يهوديا ويهودية من أشراف اليهود زنيا, وكان اليهود لما كثر الزنا في أشرافهم وعندهم حد الرجم موجود في التوراة استثقلوه, وكانوا في بادئ الأمر ربما يقيمون الحد على الضعيف ويتركونه في الشريف, لكن كثر الأمر في الأشراف فلما كثر التشغيب عليهم هم, كيف تقتلوننا وتتركون هؤلاء؟ فقام الأحبار واصطلحوا, وهم العلماء للأسف, واصطلحوا على حكم يطبقونه على الشريف والوضيع, وهو أن يحمموهم يعني يجعلونه يسودون وجوههم ويجلدونهم ويطوفون بهم على حمار يشهرون بهم. فأتوا وبعثوا بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في حكم الزنا, الزنا المحصن, وهذان كانا محصنين. ولكنهم اتفقوا فيما بينهم أنهم إن أفتاكم بالتحميم فاقبلوا وإن لم يفتكم بالتحميم فاحذروا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن حكم عن هذا الحكم الذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها عندكم في التوراة؟ قالوا يحمم ويجلد ويطاف به كما ذكروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام وذهب إلى بيت مدراسهم وهو بيت الدرس, فقال أتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة ونشروها. فقال لقارئهم وعالمهم اقرأ، فقرأ، ولما وصل آية الرجم وضع يده على آية الرجم ولم يقرأها، وهذا يدل على أن اليهود لم يحرفوا كل التوراة، وأن هذه الآية باقية عندهم، مع أنهم غيروا الحكم واصطلحوا على هجره لكنهم ما طمسوها في التوراة. فكان كثير من التوراة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فهنا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فيقرأ آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما، فكان الرجل يحميها من الحجارة. فهذا شيء من الوفاء، لكن وفاء ما ينفع، لأن الحجارة ستدركه وتدرك من حمى، وهكذا كان. المهم الشاهد من هذا هو أن اليهود أرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم حكم ليس هو حكم الله، وقالوا فيما بينهم إن حكم لكم بالتحميم قلنا لله يوم القيامة هذا نبي من أنبيائك وحكم لنا بهذا. فهم يؤمنون بأنه نبي ويريدون أن يتحايلوا عليه وعلى الله، أعوذ بالله. لكن أنا عندي سؤال، كيف يقولون إن أفتاكم بالتحميم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حكم التحميم؟ وهل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم ابتداء بالتحميم؟ أصلا ما يخطر على البال حكم التحميم والتسويد؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا يترقبون أنه يسألهم مش حكم التوراة، وأنهم يقولوا له حكم التوراة هكذا وهكذا، وسيوافقكم إذا أخبرتوا ويصدقكم أن هذا حكم التوراة، وإذا صدقكم وحكم بذلك قبلنا ذلك واحتججنا عند الله بهذا، أعوذ بالله. فهذه الآية هذا سبب نزولها. ورد في صحيح مسلم رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاب وشابة قد حمموا وجلدوا وخلف بينهم، فقال من أقل، فأخبروه أن هؤلاء زنيا، فقال هذا حكمهم في التوراة عندكم؟ قالوا نعم. قال أنشدك بالله، هذا حكم التوراة؟ قال لما نشدتني بالله لا، ليس هذا حكم التوراة، وإنما حكم التوراة الرجم. فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجم، فقال اللهم إني أول من أحيا أمرك لما أماتوه. فهذا يعني هذه رواية، قد تكون قصة أخرى الله أعلم. عموما الله يقول هنا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. طيب هؤلاء القوم الآخرين الذين هؤلاء سماعون لهم أيضا منقادون ومستجيبون لهم لم يأتوك، هؤلاء لماذا لم يأتوا؟ هؤلاء يهود أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك يهود لم يأتون، لماذا؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم من اليهود غلاظ القلوب أصحاب العلم، وأن هؤلاء من بسطائهم الذين يرسلونهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين لم يأتوا لا يطيقون أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه. فقال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من هم الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه؟ هؤلاء العلماء الذين هؤلاء القوم سماعون لهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ومعنى يحرفون يميلون به إلى حرف، فإن الشيء يكون له وسط ويكون له حرفان، الحرف والطرف، الحرف هو الطرف، فعندنا وسط وحرفان يمين، طرف يمين وطرف يسار. فهؤلاء يحرفون الكلم يميلون به إما يمنه وإما يسره، فاليمنه شدة واليسره تساهل، والوسط دائما هو العدل، ولذلك دائما تجد الخلل أما في الشدة والغلظة وإما في التساهل، والصواب هو الوسط، فالذي يأخذ بالنصوص كلها هذه هو يأخذ بالوسط. فالمرجئة انحرفوا إلى حرف التساهل، والخوارج والمعتزلة انحرفوا إلى إلى إلى حرف الشدة والغلظة، وهكذا في جميع الأبواب. فهنا يقول يحرفون الكلم يعني يميلون به إلى حرف يهونه. فهنا في حد الرجم انحرفوا به للتساهل ولا للشدة؟ لا للتساهل، فحرفوا الكلم عن مواضعه. لكن هنا قال يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ما قال عن مواضعه، مع أنه قال في اليهود في النساء عن مواضعه، وقال في النصارى في هنا فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلماذا قال هناك عن اليهود في النساء وقال عن النصارى عن مواضعه وقال هنا من بعد مواضعه؟ قال بعض العلماء إنه قال عن مواضعه، ومعنى مواضعه بعد ثبوته واستقراره، الموضع بعد ثبوته في موضعه الذي يعلمونه، وأنه لا يجهلهم من أمر هذا الشرع شيء. فمعنى مواضعه أنه استقر في موضعه الذي علموه، وليس عندهم شبهة في الحكم، والأمر مستقر عندهم. فقال في اليهود والنصارى عن مواضعه لأنه يتكلم عن حكم عام لهم، وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه التي استقرت. ولما تكلم هنا عن قضية خاصة وهو التحريف، تحريف الأحكام والسعي في سماع الكذب والتلبيس ومحاولة التلبيس على النبي صلى الله عليه وسلم، شدد عليهم فقال من بعد مواضعه، يعني من بعد ثبوته واستقراره لديكم، فهي أبلغ من قوله عن مواضعه. فقوله عن مواضعه أخبر أنهم حرفوه عن مكانه الصحيح، وقوله من بعد مواضعه يعني من بعد أن استقر وثبت وتبين. وهذا حق، لأنهم يعلمون حكم التوراة ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يلبسوا عليه. طيب قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا. إذن ما معنى أوتيتم هذا؟ أي المحرف، فخذوه اقبلوه لأنه يوافق هواكم وتحتجون به عند الله، أعوذ بالله. وإن لم تؤتوه فحكم لكم بخلاف ذلك، فاحذروا أن تقبلوا هذا الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا حكم عليهم، فهل حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ هذا الحكم بحكم الشريعة أو بحكم التوراة؟ لأنه طلب التوراة وقرأها. نحن نبي الراجح، إذا كان فيه قولان نريد الراجح. ها؟ لا لا استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يحكم بالتوراة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرآن. الله عز وجل يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. ما عليش، أنا ما أتكلم عن هذه النقطة، أنا أتكلم هل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم حكم على هؤلاء بالتوراة؟ الجواب لا. فإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له شريعته ولا يأخذ بشريعة غيره التي تخالف شريعته، فمن باب أولى هنا ألا يأخذ ويحكم عليهم بالتوراة، يحكم بينهم بما أنزل الله له، وهذا هو الأصل. لكن حكم التوراة هنا وافق حكم القرآن، فهنا قضية حكم شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه، فإن ورد في شرعنا ما يخالفه تركناه، وإن ورد في شرعنا ما يوافقه أخذنا بشرعنا وهو يوافق شرعنا، وإن لم يرد في شرعنا ما يوافقه ولا يخالفه فإننا نأخذ به، لأن الله ما ذكره لنا إلا لنأخذ به. هذا المعنى. طيب فهنا قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخر لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ماضي، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طيب هنا قوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا, من المراد بهؤلاء الذين ومن يريد الله فتنته؟ هؤلاء الذين المنافقين السماعون واليهود السماعون, هذا المراد بهم هؤلاء. فالله يقول ومن يريد الله فتنته ضلاله فلن تملك له من الله شيئا, وشيئا نكر في سياق النفي, وهنا تعم كل شيء ولو كان صغير, والمعنى أنك لا تملك لهم الصغير ولا الكبير من الهداية. طيب ما الغرض من هذا؟ حتى لا يحزن, تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألم يسبق في الآية شيء يسلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نداء بالرسول ولا يحزنك, وإخباره بحالهم وكشف حالهم إنهم سماعون للكذب وسماعون لقوم آخرين, كشف حالهم هذا يجعله لا يضيق صدره, وأيضا أنهم أي ذكره ومثالبهم هنا المذكورة كلها السابقة كل تأسية له, وأنهم يحرفون الكلم من بعد موضع. ثم قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال لم يرد أولئك الذين, وهنا ذكرهم بالإشارة لأنه وصفهم بالوصف الذي جعلهم كأنهم برزوا وبانوا وتبين حالهم, فقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهنا يتبين أن المرجع إلى القلب, وأن الطهارة القلب والزكاة هي من الله, والمسلم يدعو الله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها, ويدعو في كل صلاة فيقول اهدنا الصراط المستقيم. فهنا يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, فقلوبهم فاسدة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, لهم في الدنيا خزي, وهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الخاسرون وخسارتهم في الدنيا وفي الآخرة. قال لهم في الدنيا خزي, والخزي هو الفضيحة والخسارة. قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم, ومعنى عظيم أنه كبير في نفسه. وقال بعضهم ويؤخذ منه أنه عظيم لا يصغر أبدا, يكبر لا يصغر, وهذا حق أن عذاب الآخرة يزيد ما ينقص, فلن نزيدكم إلا عذابا, أسأل الله السلامة والعافية. لكن هل يؤخذ من قولي عظيم؟ أنا في نفسي منها, لكن أن يكون عظيم يبين عظم الذنب في نفسه صحيح, عظم العذاب في نفسه صحيح. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال سماعون للكذب أكالون للسحت. يعود على من هذا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. من سبق؟ طيب يكون إذا كان لمن سبق يكون في تكرار. ليش قال سماعون للكذب؟ ليش قال سماعون للكذب؟ والله أنا أشوف المفسرين أنا رأيتهم يقولون بعضهم التأكيد, قال سماعون للكذب يرجع لمن سبق ويكون من باب التأكيد. وقال بعضهم إنه قال سماعون للكذب ليبني عليه ما بعده وهو سماعون للكذب أكال للسحت. لكن أنا يخطر في بالي لماذا لا يكون هذا يعني يشملهم ويشمل الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه, لأن هؤلاء لم يذكر عنهم أنهم سماعون للكذب. ها؟ ويسمعون للكذب. كلامك صحيح, أنا أعلمك شلون. فالذي يظهر هنا أنه عاد قوله سماعون للكذب ليشمل كل الفرق، المنافقين واليهود اللي يبعثون البسطاء هؤلاء، واليهود الأحبار الغلاظ القلوب الذين لا يجدون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فهؤلاء لم يذكر لهم أنهم يحرفون الكلم، لم يذكر عن هؤلاء الذين يحرفون الكلم أنهم سماعون، لكن هنا ذكر أنهم سماعون للكذب. طيب هنا ما وجه سماعهم للكذب؟ وأخونا الشيخ يقول هم يخترعون الكذب. بالكلام أنهم يخترعون الكذب صحيح، لكن أيضا هم سماعون للكذب. وانظر أنه قال سماعون للكذب، هؤلاء الأحبار سماعون للكذب أكالون للسحت، فجمع بين أمرين، أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، وذلك أن هؤلاء الأحبار الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه إنما يأكلون السحت. والسحت ما هو؟ السحت هو ما معنى سحت؟ سحت بمعنى استأصله، أصل السحت هو الاستئصال. قال فيسحتكم بعذاب، يعني يستأصلكم ولا يبقي منكم أحدا، هذا معنى يسحتكم، فهذا معنى السحت. فهم يأكلون السحت، فالسحت يشمل الرشوة والربا وغيرها من الحرام، وسميت سحتا لأنها تمحق بركة المال، فهي سحت لأنها تمحق بركة المال، فالربا يمحق بركة المال، ولو تفش صاحب الربا ما انتفش يأتيه يوم في الدنيا يذوق، وعليكم السلام، يذوق سحته، فالبركة تذهب من المال، هذا معنى السحت. فهو ذكر لهم أمرين، أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فهم إذا كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله ويأخذون الرشوة على الحكم وعلى القضاء بين الناس، فإنهم لا بد أن يسمعوا للكذب وشهداء الزور، وهذا أمر متلازم. فهم سماعون للكذب لأنهم يأكلون السحت. فهو ذكر لهم أمرين، أنهم سماعون للكذب يعني يقبلون شهادة الزور ويستمعونها ويقبلون الباطل لأنهم يأخذون الرشا مقابل هذا التحريف والحكم بغير ما أنزل الله، فهما متلازمان. فذكر من خبثهم أمرين، وهذان الأمران خطيران إذا دب إلى المسلم أفسد عليه دينه ودنياه. وهذان الأمران هما غذاء القلوب وغذاء الأجساد. فغذاء القلوب فاسد عند هؤلاء لأنهم يسمعون الكذب، والكذب يذهب إلى القلب ويعتقده القلب، فهم سماعون للكذب لشهادة الزور، سماعون لغيرهم ممن يحرف كلام الله، سماعون للباطل، فكل ما هو كذب ويخدم هواءهم هم يتبعونه، فهذا في فساد القلب، وعندهم فساد غذاء الأجساد وهو الرشوة وأكل المال بالباطل بالربا وغيره، أكالون للسحت. فإذا فسد قلب الإنسان ونبت لحمه من السحت فأنى يستجاب له، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء تغذوا هكذا، تغذت قلوبهم على الكذب واتباع الباطل، وتغذت أبدانهم على أكل الحرام. فالله عز وجل هنا يبين حال هؤلاء ويحذر منها ويؤسي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حال هؤلاء فلا يحزنك حالهم. سماعون للكذب، كالون للسحت، فإن جاء سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم. طيب فإن جاءوك المقصود بهؤلاء الذين وصفوا، فإن جاءوك لتحكم بينهم، فإن جاءوك قالوا احنا نريد أن نتحاكم إليك في هذه القضية فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فلم يلزم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم ولا أن يتركهم. طيب لماذا خير نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم؟ قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. السؤال لماذا يخير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ معلش أسلم. ها طيب يعني مقابل، يعني مقابل فعلا. أي طيب هذا رأي ماشي. ها هو نفسه لا لا لا هذا ما الله يقول فلا يضرك شيئا، وقالوا أن حكمت الحكم بينهم بالقسط خيروا، لو كان يلحق ضرر ما خيره. سم أيوة نفس كلام تقريبا مقارب كلام الشيخ، وهذا الصحيح، وهو أنه يقول فإن جاءوك، وانظر أنه قال فإن، وإن تدل على أنه ليس الأمر عندهم بثابت، إنما يفعلونه إذا أرادوا. فإن جاءوك، ولذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لماذا؟ لأنهم هم يتخيرون ولا يأتونك لتحكم بينهم وهم يريدون الحكم، لا، إنما هم يريدون أن يأخذوا رأيك الذي إذ وافقهم أخذوا به وإن خالفهم تركوه. فبمقابل فعلهم هم وأنهم لا يأتونك وهم ملتزمين بحكمك، قال إن شئت تحكم بينهم وإن شئت تعرض عنهم، لأن كيف تحكم بينهم وهم قد يتركون حكمك. لا يقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودي لأن هذا حد، لكن قد يتحكمون في قضية خاصة بينهم ثم يقولون ويتركونه ولا يلزمون أنفسهم بالحكم. فهنا إذا كان هذا حالهم وأنهم قد يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون حكمه، فلماذا يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم وهم قد يأخذون حكمه وقد يتركونه؟ وهذا واضح. لكن هنا هل هذا على الإطلاق في أهل الكتاب أو أن المسألة ترجع إلى العلة، وهو أن أتوا وهم يريدون أن يشتهوا من الحكم ما يريدون فأنت احكم أو اترك، وإن أتوك يريدون الحكم فاحكم بينهم؟ فهنا يكون يلزم أن يحكم بينهم المسلم أو يحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إذا أتى اليهودي أو النصراني وهو يريد الحكم فعلا، قد ظلم من قومه، قد ظلم وأتى يريد النصرة، فهنا يجب نصره والحكم بشريعة الإسلام لأنه يريد النصرة. لكن إن أتى يريد التشاهي فأنت بالخيار، هذا أظن واضح، لأن السياق هو في سياق هذا، فخذوه فاحذروا، هم يريدون أن يأخذوا أو يحذروا. فهنا يقول بعض العلماء إذا أتى اليهودي أو النصراني وهو قد ضاقت به ويريد أن ينصفه المسلمون فيجب عليه من يحكم بشريعة الإسلام. وكثير من اليهود والنصارى في عهد الإسلام لما كانوا أهل الذمة وفي بلاد المسلمين وكانوا يدفعون الجزية للمسلمين كانوا يتحكمون ترى أحيانا للمسلمين، ويرون الإنصاف عند المسلمين ولا يتحكموا إلى شريعتهم لأن فيها من الظلم والتحريف ما يعلمونه، وهذا موجود في التاريخ. فإن بعضهم يظلم حتى يذهب إلى حكام المسلمين ويطلب الإنصاف ويأتي وهو يريد الحكم، فهنا يحكم له، لأن هذه الشريعة هي شريعة العدل والقسط كما قال الله عز وجل. فهنا يقول: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. طيب قوله وإن تعرض عنهم يعني تترك الحكم بينهم فلن يضروك شيئا، ما معنى لن يضروك شيئا؟ أو لماذا يقول النبي لن يضروك شيئا؟ معروف الضرر والشك، لكن لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يضروك إن عرضت عنهم؟ كيف يضرونه؟ اي لكن لن يضروك، يعني هل هل هل ما هو الضرر الذي ممكن يلحقونه لو ما حكم؟ سم، ها، ما اسمعك. قال اخونا يعني قد ينتقدون هذا الدين ويقولون ليس فيه حكم، لم يحكم بيننا. لا، قد يقال، لكن سم، أي على كل، هو قال هنا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قال بعض العلماء: ولم يقل فلن يؤذوك، والهذه قد تحصل منهم، فقد يسبونه أو يسبون دينه أو يتنقصونه أو يتنقصون دينه، ولكنه أعرض عنهم لأنه يعلم أنهم يفعلون ذلك تشهيا لاتباعا للحق، فهو يرد عليهم وهم يعلمون. وتنقصهم هم يعلمون من قرارة أنفسهم أن في الدين الحكم والحق، يعلمون لكنهم سيفعلون ذلك، وهذا الشيء لن يضرك، إنما هو أذى كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، والأذى يذهب، فإن الله عز وجل لن يبلغه الضر. لكن الله عز وجل قال: الذين يؤذون الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالأذية شيء والضار شيء، كما قالوا: من صلى بجانبه من أكل البصل أو الثوم فإنه يستأذي، لكن هل هو ينظر بمعنى أنه يعني يصيبه المرض ويصيبه آفة؟ لا، أذى، هذا أذى يعني. فهنا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما المقصود بالقسط؟ العدل، وهو الشرع، لكنه سماه هنا القسط لينبه الأمرين، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ولحكام المسلمين وقضاتهم في كل وقت إذا أتاهم أهل الكتاب. فقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالشرع، والشرع هو القسط، لكنه قال هنا بالقسط لينبه إلى أمرين: أن الشرع قسط وعدل فلابد أن تقبله النفوس، والأمر الثاني أنك تتحرى العدل فيهم ولو كانوا يكيدون وأعداءك ويضمرون لك الشر، فإن النفوس في هذا الموضع قد تحيف، النفوس في هذا الموضع قد تحيف. لن يضروكم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، والمقسطون هم العادلون. وهل هذه المادة مأخوذة من قسط ولا من أقسط؟ قال الله: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقسط الثلاثي بمعنى ظلم، وأما القاسطون يعني الظالمون، وأقسط الرباعي بمعنى عدل. والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما ثبت في الحديث الصحيح. وهذا فضل عظيم للذي يقسط، الذي يقسط في حكمه إذا قضى بين الناس، أي جزاء أعظم من هذا أن يكون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يبين سبحانه وتعالى، ثم هم الذين يقسطون في حكمهم وأهليهم. فالإنسان يجب عليه أن يقسط مع أهله ولا يظلمهم، وهم أهل الناس بالعدل والإنصاف وحسن الخلق، أهله الذين يقسطون في حكمهم وأهليهم وما والوا وما تحت ولايته، سواء كان قاضيا أو صاحب ولاية أو صاحب إدارة. كل هؤلاء إذا أقسطوا دخلوا في هذا الحكم، في هذا الجزاء العظيم الكبير. يا أخي، إن الله يحب المقسطين، أي فضل بعد هذا؟ وعلى منابر من نور عن يمين الرحمن. اللهم اجعلنا من المقسطين الذين يقسطون في أحكامهم وأهلهم مع أهليهم وموالوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: إن الله يحب المقسطين. ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ هذا استفهام، هل هو استفهام للتعجب ولا استفهام إنكاري؟ استفهام إنكاري. وش معنى إنكاري؟ طيب طيب وين قلنا تعجب؟ وش معنى التعجب؟ أي لا، يقول يعني تعجب من حاله، كيف يحكمونك. وهذا الذي يظهر لأنه يناسب السياق، والسياق في إيش؟ في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكيف يحكمونك، يعني يتعجب من أمرهم، وعندهم وكيف يحكمونك وعند توراة فيها حكم الله. يقول: اعلم أنهم إنما يأتونك لا يريدون الحق، وهذا أمر واضح. والدليل أنهم هم يقولون: نؤمن بهذا الكتاب ولا نؤمن بمحمد، إنما نسأل فقط، وكتابنا الذي نؤمن به هو التوراة. فالسؤال: إذا كانوا يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لا يتحكموا للتوراة؟ وانتهى الأمر. فيقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك. من بعد إيش؟ من بعد حكم التوراة ومن بعد حكمك أنت، وأنهم أهل حيف وجور ولا تريدون الحق. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وهنا قال فيها حكم الله، لأن كما ذكرنا من قبل أن ليس كل التوراة محرف، فكثير منها في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير منها لم يحرف، وهو باق على ما هو عليه، لأنهم هم يحرفون الكلمة أحيانا بتحريف المعنى، وأحيانا يحرفونه بتحريف ألفاظه، لكن بعد ذلك طغى التحريف ولم يبقى من التوراة في هذه الأيام والله أعلم شيء يذكر بدليل، يعني شيء يذكر من الصحيح، إلا ماذا يذكر من بعض القصص وبعض الأخبار التي لا يعلمون معناها. فبعض الأخبار وبعض النبوءات لا يعلمون معناها، ولذلك لم يحرفونها لأنها رموز ما يدرون وش معناها. وهذه قد يكون لها معنى الله أعلم إذا كانت فعلا ما حرفت، لكن بالنسبة للأحكام كثير منها حرفوه، وكل ما وقت يزيد التحريف أكثر وأكثر. فيقول هنا: وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك يعرضون. وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك؟ هؤلاء الذين يسعون بالباطل ويسعون في تحريف التوراة وبسؤالك وترك أخذ الحق منك. وما أولئك بالمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان. وما أولئك بالمؤمنين، وانتهى. نقف هنا. نعم، من حسن فقط ندخل بالآية بعدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.